الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، الحديث 17 الرفق والإحسان عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم اجرنا من النار. ما زلنا مع الاربعين ومع الحديث 17 منها، وهو كما سمعتم عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، كما قال عليه الصلاة والسلام. أول شيء، كما عودناكم في كل حديث حديث، لا بد من ترجمة رفيفة على راوي الحديث، أي الصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنا ترجمنا له لا نعيد الترجمة، كما مر معنا في الأحاديث عن أبي هريرة ومن المكثرين في الحديث، لذلك سيأتينا كثيرا منه. لكنه إن لم يكن للراوي ذكر إلا من جدة، فإننا نقف لنعرف هذا الصحابي الجديد. عندنا الصحابي هو أبو يعلى شداد ابن أوس. طبعا ابن أوس هذا ابن ثابت الخزاعي الأنصاري، صحابي جليل، وهو ابن أخي من سمعتم ثابت حسان، ابن أخي حسان ابن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الصحابي من فضلاء الصحابة ومن علمائها، حتى أنه قال فيه أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن لكل أمة فقيه، أو إن لكل أمة فقيها، وفقيها هذه الأمة، أو إن فقيها هذه الأمة هو شداد ابن أوس. شداد ابن أوس، فإذا كان من فقهاء الصحابة، كما هو معلوم عندنا أن فقهاء الصحابة كثر، وفوق كل ذي علم عليم، منهم ابن مسعود، منهم ابن عباس، منهم معاذ بن جبل، والقائمة طويلة. إذن من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا كان صاحب عبادة واجتهاد، وكان سفيان بن عيينة كما نقل عن أبي الدرداء أيضا أنه قال: أوتي علما وحكما، أوتي علما وحكمة، قال وحيما كان حليما رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك في ذلك، فهو تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو اختيار، لابد أن تضعوها حلقة في آذانكم، أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اختيار، كما قال ابن مسعود نفسه، قال إن الله طمع على الخلق فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالته، واطلع على من يصاحب نبيه فاختار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختيار جاء في قوم، ولذلك أفهم لمن ينبت ببنت شمة في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اختيار، فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من النقص منهم أو الثلث فيهم. ولذلك أجمع أهل العلم أن الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزندقة، من الزندقة، والطعن في صحابي واحد معناه طعن في ديننا، لأنهم هم النقلة، نقلوا القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هدمهم هدم لهذا الدين، لأنه يتفلت، كان انقطاع في الأمم السابقة، ليس هناك عندهم اتصال لنبي من الأنبياء، اليهود ليس لهم اتصال سنة إلى موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام أيضا ليس له، النصارى ليس له اتصال، لكن هذه الأمة لها اتصال السند، وهذه من ميزة هذه الأمة، ليس هناك انقطاع ما بين من حدث إلى من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة هذه الأمة. وقد فصلنا القول فيها طويلا، تكلمنا حينما تكلمنا عن الدفاع عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأنهم يردونه طبعا إذا هدروا الرأس، لأنه هو الأعلى رواية وأكثر رواية من غيره من الصحابة، ولذلك إذا هدروا الرأس هدموا ما دونه كان أولى. قال هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب، طبعا جاء بصيغة التوكيد، إن الله معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الأمر تأكيدا، إن الله كتب، وكتب هذه في لغة العرب حسب السياق تأتي لمعنى، ومن معاني كتب بمعنى فرض، كتب أي فرض، ومنه قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ومعنى كتب هنا بمعنى فرض، فإذا هي فرض، والفرض والواجب بمعنى واحد إلا عند أبي حنيفة، فهناك طبعا فرق عنده، لكن هذا ليس باب ذكر مسألة أصولية، لكن كتب بمعنى فرض. وقد يأتي كتب ويراد به حسب السياق الكلام، يراد به أي الواقع المقدر لا محالة، الواقع الذي كان قدرا لا محالة أنه كائن، ليس من الفرضية وإن كان يصب في مصبها، لكنه قدرا جعله الله عز وجل واقع حتما، وهذا في القرآن الكريم، ومنه قوله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، بمعنى هنا كتبنا، كتب هنا بمعنى هو قدرا واقع لا محالة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فالواقع هو أنه إذا تحقق شرط تحقق المشروع، إذا تحقق الشرط تحقق المشروع، لماذا؟ لأن وعد الله نافذ، وعد الله لا، والله لا يخلف الميعاد، فإذا وعد سبحانه وتعالى وهب، ولذلك جاء. فلذلك عندما تأتي بالوصف وتأتي بالشروط لابد أن يمكن لك في ماذا؟ في الأرض. وإذا قال ولقد كتبنا من بعد الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولا شك أن الأرض إنما الذي يرثها من عباده الصالحون. إذا هذا معنى كتب. قال إن الله كتب وقال الإحسان. معناه هنا فرض الإحسان. طبعا والألف هو الألف هو الاستغراق الجنس الإحسان. وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم توكيد الإحسان على معنى شيء. فإذا هناك إحسان لكن هذا الإحسان من هو منه؟ لأنه إذا كان في لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الإحسان يعني بمعنى فرض الإحسان صار واجبا أليس هذا؟ طيب على كل شيء هل الفرض هنا يحمل كتب هنا بمعنى الفرض في كلها أم هناك ما هو فرض وهناك ما هو مندوب؟ يعني هناك ما هو واجب وهناك ما هو مندوب. ولا شك باعتبار المعنى الدال على الإحسان إنه قد يأتي معنى الإحسان كما قالوا معنى في حديث حديث عمر رضي الله عنه حديثنا عن أخبرني جبريل يقول أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه. طب هنا إحسان معنى الإحسان في نسب السياق هنا متعلق بماذا؟ بالعبودية. ليس هذا ما لكم تعلق بالعبودية إذا كان إحسانا يعني معنى مرتبة رسالة مرتبة. إذا مرتبة فوق الإيمان مرتبة فوق الإيمان ومن مراتب الدين. لكن الإحسان بحسب السياق قد يأتي الإحسان ويراد به إصابة الخير إلى الآخرين. رسالة فقد تحسن إلى فلان معنى أنك توصل ما الخير إليه. رسالة إذا إصابة الخير إلى الغير أو إلى الآخرين هنا لابد من التحسين في هذا الحصار منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب المستحب. طيب الواجب منه الواجب منه كبر الوالدين كإقراء الطيب ليس واجبا وهو من الإحسان. معنى إقراء الطيب في أصل الوجوب ليس هذا نفس نحن ذكرنا لكن هو داخل ماذا؟ في الوجوب. إذا هو من باب ماذا؟ من باب الإحسان لكنه صار واجبا في مقامه. قد يكون منه إصال الخير إلى الآخرين ما هو ماذا؟ ما هو مندوب كالصدقة عموما كفعل الخير مع الناس فعل الخير مع الناس كالتعاون مساعدة إلى غير ذلك من أعمال البر. هذه تدخل في ماذا؟ في باب الإحسان. لذلك كان باب الإحسان بابا واسعا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان على كل شيء هذا إن كان معنى الإحسان إيصال الخير إلى الآخر. طيب لو كان معنى الإحسان هو الإتقان والجودة أليس يأتي الإحسان؟ ماذا قال؟ ما؟ رحم الله من عمل عملا وأتقنه معنى أحسنه أليس هذا؟ أتقنه لأن الأتقان هو الإحسان هو الإتقان في الشيء. يأتي الإحسان بهذا المعنى الذي هو الإتقان والجودة. طيب إذا هنا يكون نفس المرتبة التي سبق لا شك منهما هو واجب ومنهما هو مندوب أيضا واضح. طيب الواجب فيه ما كان لازما من إتقان الواجبات المتحتمات عليه بالصلاة والصيام والزكاة. أنت مطالب بأن تحسن فيها أليس كذلك؟ يعني معناه أن الإنسان يملك ماذا؟ ملك وسع في الفعل. ألست مطالب بأن تملك الوسع في الفعل وما بعد ذلك تكون ماذا؟ محظورا به. لا يكلف الله ناسا ما لكم لا حول ولا قوة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما معناه هل يلام الإنسان إذا بلغ الوسعة فوق طاقته؟ ما يلام. أنت تريد أن تصلي على الهيئة التي هي مطلوبة شرعا، أليس هذا؟ لا تجد نفسك في صراع، تحاول أن تدافع الوسواس، تدافع الخواطر، تدافع، ليس هذا ما يحصل، لكن تبلغ الوسوس نفسك تسكن، تسترسل، نحن نسترسل، تأتينا الخاطرة ونحن في صلاة نتبعها اتباعا، المفروض أنك تراجع نفسك فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنت تبلغ الآن المسلم ما فوقها لا عليه الإنسان، لكنه الواجب لابد أن تصل إليه، فإن فرطت تكون تركت ماذا؟ الواجب الذي هو الإحسان الذي بمعنى الإتقان، يعني أنت مطالب بإتقان العبادة إنسان، وإتقان العبادة أول شرط في هذا إخلاص، فتاني شرط المتابعة ليس هذا. إذا فعندما تأتي بهذه الأشياء فما بعدها لا تلام عليه، ويكون المندوب منها أيضا متعلق بما في المستحبات ليس الواجبات، معنى أن حتى المستحبات لك ما يقول الناس باعتبار، لأن السنة عند الأصوليين لها أقسام ليس كذلك، أقسام، ومن السنة ما يقال أنه مندوب مستحب، يقول هذا سنة بمعنى يريدون ليس السنة أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يريدون أن الحكم فيه ماذا؟ الندب والاستحباب، قد يكون فضيلة ليس هذا. طيب تقول والله هذا سنة يصلح ما لكم، فتكون مفرطا، هل أنت الآن أدخلت هل دخلت في باب الإحسان؟ لا تدخل في باب الإحسان، بل أنت مفرط ليس هذا، بل أنت مستخف والعياذ بالله، حتى ولو سنة انتبه، سيدك لابد أن تعظم ماذا؟ شعائر الله، ومنها ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مستحبا، لا قد تقول هذا من باب الاستحباب، بس الله سبحانه يوفق على فعل ما الخير والكتاب منه وفعل الطاعات والمواطن وكذا، اما ان تقول الخير سنه الاستخلاف واضح، ولذلك الانسان لابد ان يراعي الالفاظ هذه تحاسب عليها ما ينفذ من قوله، لن ننتبه لهذا تنبيه. اذا الله كتب الاحسان، هذا معنى الاحسان، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم انما ضرب المثال لان جاء بالعموم، قال الإحسان على كل شيء، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ليس القتلة قتلة بالكسر وفعلة وفعلة مرة معنا كمرة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة، قول ابن مالك معناه فعلة وفعلة، فتأتي الفعلة للمرء والفعلة للهيئة، يعني الوضع الصفة يسمى ماذا؟ فعلة، وإذا هنا هيئة يعني هيئة القتل، هيئة الذبح، واضح؟ هيئة القتل وهيئة الذبح، لأن المرء يقول فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى، يعني المرة الواحدة مطالب بالإحسان في مرة واحدة أم في الهيئة كلها، كلما كان القتل ولا بد من ماذا؟ من الإحسان فيه، وإذا قال إذا قتلتم فأحسنوا القتل، أحسنوا القتل، طيب لماذا أحسنوا القتل؟ يعني معنى القتل قتل النفس، لأن الذبح غير القتل، إذا معناه لأن هناك حدود، إقامة الحدود منها ماذا؟ قتل النفس بماذا؟ بالحق وليس بغير حق، لأن الذي حرم هو أن تقتل النفس بماذا؟ فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لكن انتبه هذا القتل ليس كل واحد يقتل، ده خاص بمن؟ بالحاكم ولي الأمر، من نابه من نابه نيابة، أما أحد الناس فيجوز لك بحال من الأحوال وإن وقع في حد من حدود الله، تبه سخر على راسك، إن فعلت فأنت آثم وتحاسب يوم القيامة، لأن لست مثبت في شرع الله، لاستعد المطبق للحدود وإلى كانت فرضا. لماذا؟ لأن الحدود التي تضرب بالشبهات. هل أنت فقير إلى هذه الدرجة تعرف كيف ترد؟ يرد القتل على صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضربوا الحدود بالشبهات. معنى بمجرد شبهة تجد وقد قيل على النبي صلى الله عليه وسلم النفس معصورة، لابد أن يكون كل شيء 100%. أما أنه فقط مجرد احتمالات بدأوا في شك في تأويلات، فهذا طبعا نوع أحكام ليس لكم حلقة بهذا الأمر. أفراد الناس عموما نوع، لكن هنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا قتلتم فأحسنوا ما ذكر. حتى في الجهاد معناه النهي عن المثلى. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ماذا؟ أن يبدل أحد بأحد. تعرفون إلى المثلى؟ معناه يقطع أنفه، يقطع أذنه، يخرق عينه، أو ينزعها من مكانها، أو تشويش والحرق إلى غير ذلك. كل هذا لماذا؟ من المنهي عنه شرعا. لكن انتبه، قال أهل العلم، قال فإن حصل القتل بالمثلة فهل يقتل من القتل وضرب للحد؟ يكون ضربا بالسيف في العنق، هذا هو الحد، ضرب بالسيف في العنق. طيب إن مثل في قتله هل يمثل به؟ قالوا من باب الإحسان. من باب الإحسان لماذا؟ لأن العدل. ماذا قال الله عز وجل؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بالعدل والإحسان، فقدم العدل على ماذا؟ على الإحسان. فلذلك قال أهل العلم لا بد أن يمثل بمثل ما مثل به في القتل، لأن هذا هو قمة الإحسان. والعدل مثل الجزاء مثل به ومثل، لكن بعد قتله، لأن ليس قبل قتله من التعديل، ما هو قتلته ومثل كما فعلوا بمن؟ بحمزة، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل به. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن لأمثلن، فجاء النهي عن ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن المتلقى رحمة الله جل وعلا بما بعباده، لأن ما يملكه الإنسان من ذاته ليس من خصوصياته، يعني معنى ليس من ملكه. وإذاك ما تجيش تقول لي ايش دوري؟ ما تجيش ملكي ندير فيها ايش؟ ما بغيت يجوز شرعا؟ لأن كل ما عندك ما أعطاك الله عز وجل من أعطاء إلا وأنت مؤتمد عليها إلى يوم القيامة. لا يحق لك ولا يجوز لك بوجه من الوجوه أن تتصرف فيها بإتلاف، إلا طبعا إن كان ماذا؟ كان من غير قصد معه، فهذا طبعا لا إشكال فيه، لأن الله سبحانه يحسب إلا عن العمد. فإن تعمدت على إتلاف عضو من الأعضاء بدعوى أنه لي وهو من ليس من خبير، إنما هي هي أمانة عند طبيب عليها. إذا هذا من باب القتل، فإذا قتلتم فأحسن القتل. قال وإذا ذبحتم فأحسن الذبح أيضا، ولذلك هنا تمثيل منه عليه الصلاة والسلام. وإذا ذبحتم فأحسن الذبح، يعني معناه ذبح. الآن سنة من القتل إلى ماذا؟ إلى الذبح، إلى ذبح البهائم، لأن هي الأصل التي ماذا؟ تذبح، ليس هذا؟ فهي التي تذبح، لكن كيف يكون الإحسان في الذبح؟ الرحمة بمن؟ بالحيوان، بالبهيمة، ونحن مأمورون به لا أن يأتي الغرب لنا مساكين، نحن دائما في ذيلها ننتظر ما أتى به الغرب. الرفق بالحيوان، حقوق الحيوان، أي حقوق؟ تعلمون أنتم الحقوق أعلى من المسلمين. من أتى بالحقوق الأول؟ الإسلام. لكن المسلمين فرطوا في ماذا؟ في اتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم. ولذلك لا يجوز لك بحال من الأحوال، بل رتب الله جل وعلا عليها دخول النار. دخول النار، تصور أن امرأة مع عبادتها الإحسان يا رب. ما زالت خطة هرة بحبسة لا هي بركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. قال لم تحصل هي في النار. الله أكبر. حيوان رفقة. لذلك نحن مأمورين بالمال بإحسان مال إلى الحيوان. وليس هذا حديث كثير. غفر الله جل وعلا بالباقية سقط كلبا فغفر الله لها صنيعا سبحان الله. بمجرد أن شربت دخلت البئر فشربت لما صعدت وجدت الكلب ينهت قال أصابه ما أصابه فأخذت خفها فحملت فيه الماء فسقط فشكر الله لها فغفر لا إله إلا الله. يعني انظروا رحمة الله جماعة بعباده باغية نحن صريحين النساء نعم تابع أمسك عليك هذا اتق الله ربك. أنت لست مطالب بالحكم أنت لست مطالب بالحكم تابع لكن تسأل الله العفو والعافية. لكن إن حكمت لا بد أن تكون مالك لا بد أن تسأل عن يوم القيامة. ابتداء ترى الأمر لا تحكم لكن إن حكمت تسأل فإنك والله الذي لا رب سوى ستسأل بين يدي الله جل وعلا فالذي أعراق ومن يدريك ومن يدريك. فإذاك الإنسان يتقضى عن بعض الأمور سلامة لمن؟ لنفسه. لا شك أنه يضار الإنسان على دينه مطلوب شرع شرع لكن غيرتك على دين الله لا تخرجك عن ماذا؟ أن تقع في المحظور. أنت الذي تقع الآن في المحظور لأنه لو يترك لك الأمر على مصراعيه تتهم الناس بما شئت بل الأصل فيهم دائما تعامل الناس بماذا؟ بالأصل. الأصل في المسلم لذلك لا تستطيع ماذا أن تبدأ بمسارس تخرجه فتنتهي من الناس من زوج الاتهام. الأصل في الإنسان في العدالة إلا إذا بان ماذا؟ إلى بان عكس ذلك. الأصل فيه كذا العفة إلا إذا تغير ماذا؟ إن هذا ما جبله الله سبحانه وتعالى عليه من تحكم على الناس هكذا اعتبارا وزجاجة فأنت محاسب يوم القيامة. إذا الذبحة أيضا وفق الحيوان لابد أن تحسن هذه الذبحة إذا ذبحت البهيمة. ولذلك هناك أمور لابد من مراعاتها عند الذبح ومنها ما هو الشروط ومنها الشروط ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. نجملها إجمالا أولها يعني عمل يراعى في الذبح أولا أن تكون الآلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا باستقراء النصوص أن تكون آلة الذبح حادة وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فليحد أحدكم شفرته تتم الحد فليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحة انظر إلى هذه سنة قمة الإحسان. الغرب المسلمون الذين يدعون حقوق الحيوان ماذا يقول؟ يصعقونه أولا أليس فيه تعذيب للحيوان؟ كم من إحساس الآن سيحس يضربونه المرة الأولى وينظرون هل هو يبقى المرة الثانية بعد ذلك إذا صارت عنده غيبوبة ليس موتا ولكن غيبوبة لنار يذبح. فإن مات بالصعق لا يجوز أكله لا يجوز مات أكله لأنه صار من ماذا؟ جيفة الآية صار من ماذا؟ من المضيحة يدخل في نار لأنه سحق بالكهرباء كأنه أخذ ضربة بقوة وضربة نضحة وهي محرمة شرعا. لا يجوز لا يعذبونه قبل الذبيحة لا أما أنك راحت الذبيحة بل سبحانك ربي العظيم من رحمة الله بعباده فإنه ماذا؟ فإنه يميت الميتة المراعى للذبيحة قبل ماذا؟ لا تحس بتلك الحرارة المعلومة رحمة الله جل وعلا بمن خلق ومنها البهيمة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحيد أحدكم شفرته ويريح ذبيحته. ومن الشروط أيضا قطع الحقوق والمريء والوجهين دفعة واحدة ولذلك الحقوق ثم المريء الذي هو مصاحب الحقوق تعرفون هذا؟ أحد قسم هوائية وأحد قسم ماذا بالأكل للبريء بالأكل يقول أن يكون مصحوبا ثم الوجهين وهما عن قلب الناتئين أو الغليظين الذي يكون ماذا مباشرة هذا لابد أن يقطع عند الذبح ذبحتان وكثير من المسلمين لا يحسنون ماذا ولذلك يعذبون ماذا البهيمة وإذا اكتشف بعضها أن تذبح فتحفة معناه أن كمان أو الفلسفة عندنا يقول ما شاء الله الفلسفة عندنا ها؟ يتفلسفة يشوفوا فلسفة عبدالله أبدالله أن نحاول كريحة من هذا الشيء قد أسدت الاستعمال يا رجل واضح الواحد لأنك لو الله سبحانه الحكمة تذبح حتى الواحد كم تتنفس هذا قلت مجرد بعدها ماذا؟ أبو استعاذ سبحانك ربي العظيم. طيب وقال أهل العلم أنه مثلا إذا شربت البهيمة كالناقة مثلا فما العمل فيها شردت قال إنما يعمل بها أو يفعل بها كما يفعل بالوحوش لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد الحديث الصحيح أن هذه الوحوش أن هذه البهيمة فيها أوابد مثل أوابد الوحوش معناه صفة من صفاتها فإذا شردت معناه هربت ولم يستطع أحد ماذا إمساك ذلك فقال يفعل بها كما يفعل بماذا بالوحوش معناه تضرب بالسهم فيخرج الدم من أي ناحية فتكون زكاة لها واضح هذا ما كنت بس فقط لطلبة العلم حتى يفهموا مسألة الشارد منه الذي لا يستطيع إمساكه لا يكون لا يطلق لكن لو ماذا يصعب إمساكه فحينها يستعمل مرة يستعمل معها كأنه مسألة ينتقل إلى مسألة الصيد مسألة الصيد من المسائل أيضا التسمية هذا من الإحسان فلا بد الإنسان أن يسمي قبل ماذا قبل أن يذبح ولذلك البهيمة سبحان الله إذا سمعت الله عز وجل أو ذكر الله جل وعلا فإنها ماذا تنساه سبحانك يا رب وهذا جربناه إذا أردنا أن نذبح بمجرد أنك تذكر الله جل وعلا في أذن البهيمة فإذا بها تنساق سبحانك رب بسم الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله فإذا تجدها ماذا مرتخية يعني مستسلمة لأمر الله لا إله إلا الله انظر لبهيمة من الأمور أيضا وهو أهلية المذكر أهلية المذكر بمعنى لابد أن يكون مسلما عاقلا بالغا أو صبيا مميزا مسلم بالغ ويكون كذلك بالغ وعاقلا ذبيحة المجنون لا تصح أصلا إنه لا يعلم أين يذبح وكيف يذبح والصبي المميز معنى المعلم من هناك بعض الصبية ما شاء الله لا قوة إلا بالله له القدرة على ماذا على الذبح لكنه يعلم كيف يذبح وكيف تذبح البهيمة فحينها لا يمنع من ماذا من الذبح ويكون في علمه في هنا رد على الذي يقول ان نحن المغاربون مردوح تذبح مرأة ولا تذبح انتبه مرأة ماذا تذبح لانها من شروط ليس من شروط يا ماذا ما قالوا ذكر ولكن قالوا ماذا مسلمة معنى مسلمة ومسلمة بالغة وبالغة كذلك وعاقلة لا تدخل واضح فإذا لابد أن تراعى في هذه الأمور وقيل في مسألة الكتاب أن تجوز ذبيحته لا شك أنها تجوز ذبيحته إلا إذا علم أنه ذبح لغيره يعني علم تحلمه أما إن ذبح الكتاب فتبيحته لا شك أنها ماذا؟ أنها حلال بنص كتاب الله جل وعلا. ولا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسود. ألا تحد من الإحسان ألا تحد الشفرة أمام ماذا؟ أمام الذبيحة في التعديل. وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الصحابي يحد شفرته أمام ذبيحته قال أتريد أن تميتها موتان؟ يعني معناه مرتين لأن داعي داعي بعد ما احنا واحد عقلية يقول لها بهيمة هي بهيمة لكن داعي مال داعي بعد المرور ليست بهيمة معنى بهيمة لا عقل لها يعني جملة وتفصيلة لا تعرف كيف تشرب تعرف كيف تأكل تعرف مكان جلوسها تعرف أشياء كيف تتناكح كيف كذا وإذا رأت سكين فإن تعلم مال أنها منقادة إلى وذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا حددت شفرتك قبل أن تضجعها يعني معناه أن تنزلها لي الذبح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور وآخرها وهي أن لا يقطع منها شيئا أثناء الذبح أثناء الذبح حتى تتم الذبح يعني تجد الإنسان أنه يذبح مباشرة مياه وخصوصا احنا دابا دازت كان المفروض لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المفروض انه يكون قبل ماذا؟ قبل الوضح لكن شاء ربنا جل وعلا قصر الحديث هذا الا في وقته.